بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب أصول العقائد الدينية للعلامة ابن سعدي رحمه الله. تفضل شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. نعم، يواصل المؤلف رحمه الله في بعض التفصيلات. قد سبقت الإشارة إلى بيان أنواع التوحيد ومعنى كل نوع، وبدأنا في درس البارحة نذكر بعض التفصيلات التي ذكرها رحمه الله. وهذا الدرس أيضا فيه بيان بعض التفصيلات التي تتعلق بالنوع، نوع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات، إلى آخره. نأخذ من هذا المقطع أولا، لا نزال في مسألة بيان تفصيلات أو بيان ذكر بعض التفصيلات في توحيد الأسماء والصفات. نأخذ أولا في هذه المسألة بيان وجوب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات، أو بألفاظ الأسماء ومعانيها اللائقة بالله تعالى. وقد دل على هذا الأمر قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، من لفظ الحسنى، أي بالغة في الحسن والتمام والكمال. وثانيا، بيان وجوب الإيمان بأن كل اسم من أسماء الله يدل على معنى، وهذا المعنى هو صفة من صفات الله تعالى. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله يدل على العلم، ومعنى العلم معلوم. وثالثا، فيه بيان وجوب الإيمان بمدلولات الأسماء التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بأنها ثلاث درجات: ورابعا، فيه بيان أن أسماء الله مشتقة وليست جامدة، وهذا نأخذه أيضا من كلمة الحسنى، لأنها لو كانت جامدة لم تكن حسنى. وخامسا أو سادسا، خامسا، بيان وجوب الإيمان بما تدل عليه أسماء الله تعالى وهذا يقتضي التفقه فيها. والعمل بها. قال رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى، دل ذلك على أن لها معاني فنؤمن بلفظها ومعناها، وهذا أشرنا إليه في رقم واحد. لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات، وهذا من حيث الدلالة على المعاني: إيمان بالأسماء بلفظها، وإيمان بالصفات بما دلت على المعنى دلت عليه من المعنى، وإيمان بأحكام صفات الله وهي المدلولات التي دلت عليها هذه الأسماء. ومثل رحمه الله بأمثلة فقال: كالعلم، يعني يجب أن نعلم بأن الله عليم. العلم هذا يفهم منه ماذا؟ وجوب العلم، وجوب التعلم، وجوب التفقه، بأنه عليم. هذا اسم، عليم اسم، ذو علم، وهذه صفة، هذه الدرجة الثانية. ويعلم كل شيء، وهذه حكم الصفة، يعني يجب عليك أن تعلم بأن الله عليم، اسم من أسماء الله وهو العليم الحكيم. ويجب أن تعلم أن هذا الاسم دل على صفة العلم لله عز وجل، ذو علم. وأن تؤمن وتعلم حكم هذه الصفة، ماذا يترتب على علمك بهذه الصفة؟ أن تعلم بأن الله يعلم كل شيء، وهذا يقتضي من الإنسان أن يؤمن بأن الله محيط بكل شيء، محيط بنفس الإنسان وبكل مخلوقات الله في هذا الكون كله. ثم قال: قدير، هذا مثال ثاني، اجعل فاصلة. قدير، وهذا اسم من أسماء الله، وهو على كل شيء قدير، ذو قدرة، وهذه صفة، يعني هذا الاسم دل على صفة القدرة. ويقدر على كل شيء، وهذا الحكم المترتب المدلول الذي دلت عليها هذه الصفة أو هذا الاسم. فتعلم أن الله قدير على كل شيء، عليك وعلى غيرك. هذه أمثلة تدل على أن الإيمان بالأسماء والصفات يقتضي أن يكون على ثلاث درجات: تؤمن بلفظها، تؤمن بمعناها، تؤمن بالحكم الذي يترتب عليها. وهكذا قال إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة المنزهة، مقدسة بمعنى المنزهة، فالله عز وجل ذاته منزهة عن النقائص والعيوب وكاملة. وهكذا أسماؤه وصفاته منزهة عن النقائص والعيوب بمعنى كاملة لا يعتريها نقص. هناك قاعدة يذكرها أهل العلم، وستأتي معنا، أن القول في الصفات كالقول في الذات، ما يجب أن نعتقده في الذات يجب أن نعتقده في الصفات. فكما أن ذات الله كاملة لا يعتريها نقص، نقدسها وننزهها عن النقائص والعيوب ونثبت لها الكمال المطلق، كذلك صفات الله تعالى بل كل صفة من صفات الله يجب أن نثبت لها الكمال وننزهها عن النقائص والعيوب. هناك من أهل العلم من يقسم الصفات من حيث هذه المدلولات الثلاث الدرجات التي هي الإيمان بالأسماء والإيمان بالصفة والإيمان بالحكم، فيقول أن هذه الثلاث الدرجات تختص بالصفات المتعدية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه متعدية تسمى إيش؟ ألفاظ متعدية. وهناك قسم لا تشملها الثلاث، إنما هي اثنتان فقط، اسم وصفة، اسم وصفة. ومثلوا لهذا النوع من الصفات باسم الأول والآخر والظاهر والباطن، فقالوا هذه نثبت الاسم ونثبت ماذا؟ الصفة. الأول اسم من أسماء الله تدل على صفة الأولية المطلقة، وهكذا الآخر، ولكن لا تنطبق عليها الحكم، ما نحكم عليها مثل ما حكمنا على السميع والبصير والقدير والعليم. فهناك من يفرق بين الألفاظ المتعدية والألفاظ اللازمة، الألفاظ اللازمة. واضح هذا؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم، ودخل في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات، لا نزال في تفصيلات تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهي مهمة. هذه التفصيلات مهمة جدا، لأن هذا النوع من أنواع التوحيد عظيم شأنه، لأنه يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فقال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا التعبير من المؤلف رحمه الله يتضمن إثبات لكي نؤمن بهذا الإثبات، ويتضمن رد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. واضح؟ هذه مسألة من مسائل هذا التفصيل، يتضمن ماذا؟ إثبات يجب إثباته، ويتضمن رد للفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات، وخصوصا في ماذا؟ في مسألة العلو ومسألة الاستواء ومسألة النزول. ولذلك يذكر بعض الشراح أن السبب في ذكر هذه المسائل أو الصفات الثلاث هو كثرة المخالفين لأهل السنة والجماعة فيه، كثرة المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه الصفات الثلاث، فخالفوا كثيرا في مسألة العلو رغم وضوحها ورغم كثرة الأدلة التي تدل عليها، وهكذا الاستواء وهكذا النزول. فالاستواء ذكر في القرآن الكريم 7 مرات، وذكر في السنة النبي عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. ومسألة النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ذكر في أحاديث متواترة رويت عن 28 من الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أنها في غاية الوضوح، إلا أنه وجد من يخالف أهل السنة والجماعة رغم وضوحها. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات الثلاث، وهي صفة العلو وصفة الاستواء وصفة النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة. هذه مسألة من مسائل هذه التفصيلات. مسألة ثانية أيضا تتعلق بهذا الموضوع، إثبات صفة العلو بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وحتى الفطرة تدل على هذه الصفة. وقد ذكر من النصوص كلمة العلي، هذه تدل على إثبات العلو، والأعلى العلي والأعلى العلي الكبير، سبح اسم ربك الأعلى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء من في العلو، على قراءة على أن معنى السماء العلو. وإذا أريد بالسماء بأن معناها السماء الحقيقية السماوات السبع، فتكون هنا المراد بها ماذا؟ على. أأمنتم من على السماء، تكون في بمعنى على. فكلا القراءتين أو على المعنيين تدل على إثبات العلو لله. كذلك من الأدلة ما تدل على الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود دلالة على علو الله، هكذا العروج يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مما يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. هكذا الأدلة التي تدل على صفة الاستواء تدل على صفة ماذا؟ العلو، لأن الاستواء على العرش ثابت لله، والعرش هو سقف المخلوقات، والله تعالى فوق المخلوقات، فهو دليل من الأدلة على إثبات العلو لله تعالى. إذن الأدلة كثيرة، يجب أن نثبت هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى لثبوت أدلتها. وصفة العلو ذكر أهل العلم بأنها تتضمن 3 أمور: العلو بذاته، وهذا ثابت لله عز وجل، فهو علي بذاته فوق كل مخلوقاته بائن من خلقه، وعلو القهر والغلبة، فالله قاهر عباده وغالب له، وعلو عزة وشأن، أي أن شأن الله عظيم وصفاته عظيمة وذاته عظيمة. فأهل الإيمان يثبتون هذه المعاني 3: أن الله عالم بذاته، وأن الله قاهر وغالب، وأن الله عز وجل عال بأسمائه وصفاته علو الشأن والقدر والصفة. ومع إثبات، حتى نطلع نخلص من هذه الصفة نطلع إلى الثانية، ومع إثبات صفة العلو وإثبات صفة النزول، فلا تنافي بين الإثباتين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يلزم من إثبات النزول نفي العلو، بل نثبت العلو لله كما يليق بجلاله وكماله، ونثبت صفة النزول كما يليق بجلاله وكماله، ليس كنزول أي مخلوق من المخلوقات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما غلط من غلط من المشبهة والممثلة والمؤولة إلا لأنهم تصوروا أن الله مثل مخلوقاته فشبهوا الله وقالوا نترك التشبيه، فنفوا عن الله عز وجل الصفات الثابتة لله بحجة ماذا؟ لا يريدون التشبيه والتمثيل. فيقال لهم لا يلزم من إثبات الصفة أننا نشبه الله بخلقه، فالله له صفات تليق بجلاله وكماله، والمخلوق له صفات تليق بحاله ونقصه، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا تجد الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا آيات القرآن التي تتعلق بالصفات، وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالصفات، لم يسألوه ولم يستفسروا في ذلك، بل آمنوا، لأنهم عندهم في قرارة أنفسهم وفي عقيدتهم السليمة أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة الاستواء، هذه الصفة أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أن الفرق بينها وبين صفة العلو أن صفة العلو صفة ذاتية، سيأتي معنا التقسيم إلى ذاتية وفعلية، وصفة الاستواء صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى، ما تشاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم. قلنا وردت أدلة سبعة في القرآن تدل على الاستواء، ومما يدل على أنها فعلية يفعلها الله متى شاء من الآيات ما يدل على ذلك في قوله تعالى ثم استوى على العرش، ثم دل ذلك على أن هناك قد يفعل الله عز وجل هذه الصفة وقد لا يفعلها، فالأمر متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. والاستواء قلنا دليل على إثبات العلو لله تعالى. صفة النزول، صفة النزول صفة من صفات الله عز وجل، ينزل بذاته، ينزل بذاته عقيدة أهل السنة والجماعة إلى السماء الدنيا، وهذا ثابت بنص السنة، فقد وردت كما قلنا أدلة متواترة وأحاديث النزول أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، حتى يبرق الفجر. وهذا الحديث متفق عليه. قوله ينزل ربنا، كلمة ربنا تدل على ماذا؟ على إثبات نزول الله بذاته، وفيها الرد على من يقول لا ينزل بذاته إنما ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو تنزل ملائكته، فالتصريح هذا في غاية الوضوح في الرد على هؤلاء المنحرفين الذين انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الحق في إثبات نزول الله بذاته كما يليق بجلاله وكماله. إذن صفة النزول صفة فعلية أيضا يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، ثبتت الأدلة كما قلنا على ذلك. وينزل سبحانه وتعالى عشية عرفة، ينزل عشية عرفة، وينزل لفصل القضاء يوم القيامة، ينزل لفصل القضاء يوم القيامة، ويعبر بنزول الله إلى عرصات القيامة بالإتيان والمجيء وجاء ربك، فدل ذلك على إثبات النزول أيضا يوم القيامة، نزول الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. الرد على الفرق في هذه الصفات الثلاث هو أننا نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بأحد من خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح هذا؟ قلنا في أول الكلام أن كلام المؤلف رحمه الله وعباراته تدل على الإثبات وتدل على الرد على الفرق المخالفة. هذا واضح؟ تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. أحسن عليكم شيخنا. نعم. التي لا ينفك. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها. نعم. كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها. قوله رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية إلى آخره، يعني دخل في توحيد الأسماء والصفات. لا يزال المؤلف يفصل في هذا الباب. ونأخذ من هذا التفصيل بهذه العبارات التي سمعناها أن الله موصوف بالصفات. هذا أول أمر، أن الله موصوف بصفاته سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: أولا تثبت الصفات، ثم بعد ذلك، ولذلك في آخر العبارات ماذا قال؟ وهو موصوف بها. وأن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية ومعناها لا تنفك عن الله سبحانه بحال، بل هي ملازمة لله عز وجل، ملازمة لذاته تبارك وتعالى كالحياة، فالله حي الحي القيوم، والسمع والبصر والعلم والوجه واليدين والقدم إلى غير ذلك من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال. نحن نثبتها على هذا النوع من أنواع أو من قسمي الصفات. كما يجب إثبات الصفات على سبيل العموم، يجب إثبات هذا النوع من الصفات. واضح؟ هكذا اتفق أهل السنة وأجمعوا على ذلك، وإجماعهم على أدلة، على أن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. فنحن نؤمن بذلك بعموم الصفات، ونؤمن بهذا التقسيم بصفات الذات وصفات ماذا؟ الفعل. لا ينفك عنها، يعني لم يزل ولا يزال، لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه في وقت من الأوقات. والنوع الثاني أو القسم الثاني صفات فعلية، وهي كل صفة متعلقة بمشيئة الله تعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها تبارك وتعالى، كالاستواء على العرش، وكالغضب، وكالرضا، وكالنزول، وكالضحك، وغير ذلك. كلا القسمين الذاتية والفعلية تثبت لله، ولذلك ماذا قال بعدها؟ قال: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل. أنت تكتب وكلا النوعين أو وكلا القسمين تثبت لله تعالى من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله نفى عن نفسه الشبيه والمثيل، ونهى عن الإلحاد في أسمائه ويدخل فيه التعطيل. واضح يا جماعة؟ أعيد هذه المسألة، مسائل مهمة جدا في هذا النوع، سأل الله لنا ولكم الفقه فيها. أنتم طلبة علم تتعرضون لتعليم الناس وبيان هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، ومن يقول بأنه لا يدرس ولا يعلم، يدرس ويعلم لعموم الناس. وتعلمون كيف كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدرس في حلقات العلم صفات الله عز وجل، مما يدل على أنه من المحكم ومما يجب أن يعلم، لأنه يعرف بذلك الله تبارك وتعالى، يخشى ويعظم ويجل تبارك وتعالى عن طريق ماذا؟ هذا التعليم العظيم. إذن كلا النوعين قلنا بأنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الله بحال، وصفات فعلية يفعلها الله متى شاء متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وكلا النوعين تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. لعل سائل يقول: ما سر هذا التقسيم من العلماء؟ والجواب: ظهور البدع. ظهور البدع الذين أنكروا وقسموا الصفات حسب أهوائهم وعقولهم، قام العلماء فقسموا الصفات استنادا على النصوص، تتبع والاستقراء لنصوص الأسماء والصفات، استخرجوا منها ماذا؟ عنوانا، وأن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. واضح؟ وسبق معنا في درس البارحة أن بعض التقسيمات من السلف الصالح علمائهم وأئمتهم من أجل ماذا؟ توضيح. لماذا؟ وهذه جائزة، تفضل. التوضيح والتفهيم للناس، فالناس بحاجة إلى ماذا؟ من يوضح لهم هذا الباب العظيم، ويوضح ليس بشكل مبتدع، يوضح بنصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وهي الصفات المتعلقة والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. هذه أمثلة على الصفات إيش؟ الفعلية، كما مثل على الصفات الذاتية. أهل العلم اختزلوا صفة الكلام، صفة الكلام، وقالوا أن هذه الصفة صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. تفضل ارفع صوتك حتى الجماعة يسمعون. أيوة، كيف لا تنفك عنه؟ لو قلنا لا تنفك عنه لا أصبحت ماذا؟ ذاتية صرف. تفضل. أيوة كلام طيب، بمعنى أن باعتبار أصل الصفة أن الله متصف لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام فهي ذاتية، ولكن لا نقول لا تنفك عنه بحال. وباعتبار أن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء صفة ماذا؟ فعلية. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. تمثيل لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ الجواب ماذا؟ لا سمي له. استفهام بمعنى النفي، لا سمي له. فلا تضربوا لله الأمثال. إذن من غير تمثيل، لا يجوز تمثيل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. ولا تعطيل أي دون نفي، كلي أو جزئي. سبق معنا البارحة أن التعطيل ينقسم إلى قسمين، من يذكره يا جماعة؟ تفضل ارفع صوتك بالله حتى الجماعة يسمعون. كلي مثل تعطيل من؟ والجهمية أولهم قبل ذلك، والثاني القسم كالأشاعرة الذين أثبتوا ماذا؟ أيوة، وتركوا البقية وأولوا البقية حسب ما ترتضيه عقولهم، وهذا باطل. تفضل وفقكم الله جميعا. يقول: فائدة هذه العبارة من المؤلف من غير تمثيل ولا تعطيل أنه يجب الإثبات لله عز وجل، لكنه إثبات بلا تمثيل. وهل يجب تنزيه الله؟ الجواب نعم. هل يجب أن ننفي عن الله أشياء؟ نعم، ننفي عن الله النقائص والعيوب، ولكنه نفي وتنزيه دون تعطيل. دون ماذا؟ هذه عبارة عند السلف موجودة من قديم، ويتداولها السلف الصالح وعلماؤهم، أن الإثبات يجب أن يكون لله عز وجل بالنسبة للأسماء والصفات، ولكنه دون تشبيه وتمثيل، وأن النفي يجب أن ننفي عن الله ما لا يليق بجلاله وكماله، لكن دون ماذا؟ دون تعطيل، دون ما يفعله المعطلة الذين هم موضع الذم والانحراف في باب الأسماء والصفات. في مسألة تعلق بهذا هذا الموضوع أيضا وهو مفيدة، كما أن ذات الله حقيقية لا تشبه الذوات. نحن الآن نتحدث عن الصفات، تحدث عن ماذا؟ عن الصفات، لكن أتينا بالذات الآن. كما أن ذات الله حقيقية لا تشبه الذوات، فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. من فين نأخذها من من من من عبارة المؤلف بدون جائزة؟ هذا الشيخ حسين الله يحفظه، حسين المعافى، تبرع بمجموعة جوائز كان آخرها الليلة، إلا أن نطلب منه يعني شيئا. تفضلوا يا جماعة، من أخير جوانب؟ تفضل يا أستاذ، تفضل. وأن جميعها لا لا، هذه انتهينا منها، لكن في شيء آخر. تفضل يا أستاذ. أيوة، وهو موصوف بها. هذه العبارة التي أتى بها المؤلف رحمه الله، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، نأخذ أن ذات الله حقيقية لا تشبه الذوات، فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. وهذه الصفات الله موصوف بها، ذاته موصوفة بهذه الصفات، ولذلك قال وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها. نضيف أيضا من المعاني للتعلق بهذا الموضوع، وكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية وتشبيه، كذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات ماذا؟ كيفية ولا تشبيه. يعني كما أننا نثبت أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك نثبت صفات لله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات. وهذا مأخوذ من كلام المؤلف من هذه العبارات التي أتى بها، قال وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، ثم قال ذكر الذات ليعلق به ماذا؟ الصفات، وأن هذه الصفات موصوفة لذات الله عز وجل. فكما أن ذات الله كاملة يجب أن تكون صفات الله ماذا؟ كاملة. كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا نثبت له ماذا؟ صفات. كما أننا ننزه ذات الله عز وجل عن النقائص والعيوب، كذلك يجب علينا أن ننزه صفات الله عن النقائص والعيوب. وعبارة أشمل، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، دي قاعدة عظيمة عند أهل السنة في باب توحيد الأسماء والصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ونقول لمن يقول بأن هناك تشابه لو أثبتنا الصفات لله عز وجل، لأن المعروف أن ما نسمع ونقرأه في النصوص أنه يشابه ما نراه ونسمعه في الخلق، يقولون أن النصوص حدثتنا عن السمع وعن البصر وعن الكلام وعن النزول، ونحن نعرف هذا أنه نزول معروف وسمع معروف، فيقتضي ماذا؟ التشابه. فيقال لهؤلاء كما سبق معنا أنه لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل، سواء إثبات ذات الله أو إثبات صفات الله، لا يلزم من ذلك التشابه. فالله له صفات، له ذات تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق ذات تليق بحاله ونقصه، أتت من العدم ويأتي عليها يوما من العدم. وكذلك الصفات، كانت الله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله لا نقص فيها ولا عيب، كذلك المخلوق له صفات تليق بحاله ونقصه، فهو أتى من العدم ويأتي عليه يوما من العدم، وسمعه محصور وبصره محصور وحياته مؤقتة ومحددة، إلى غير ذلك من الأمور التي نرد بها على المشبهة والممثلة الذين فروا كما يزعمون من إثبات الصفات لغرض ماذا؟ أنهم يقولون لو أثبتنا لحصل ماذا؟ التشبيه. فنقول لهم لا يقتضي ذلك أبدا. من آمن بالنصوص يا أخوة، يعني مسألة مهمة جدا، أن المعطلة والمؤولة كل أهل التأويل للأسماء والصفات ينوا على الأمة شرا. يعني أهل السنة والجماعة يبينون الحق في كلام الله وفي نزول الله وفي الضحك وفي غير ذلك من الأسماء والصفات، الغضب والرضا، يبينون الحق حتى يعتبر الناس بعظمة الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى، فيلجأوا إليه ويتضرعوا إليه ويعبدوه. هؤلاء المعطلة والمؤولة صرفوا الناس عن هذا الباب العظيم، صرفوا الناس عن هذا الطريق، ولذلك خطر المؤولة والمعطلة والمشبهة والممثلة خطر عظيم على الأمة المسلمة. عرفتم المقصد؟ ينبغي علينا أن نعرف أن خطر المؤولة والمشبهة المنحرفين عن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات خطرهم عظيم على الأمة وعلى شريعة الإسلام. ينبغي معرفة ذلك، وينبغي بيان ذلك للناس حتى يحذروهم ولا يجلسوا مع مبتدع منهم، حتى ولو كانت بدعته يسيرة، حتى ولو كان أشعريا. لأن بعضا من الناس يقول لا مانع أننا نجلس مع عند من؟ الأشعري، لأن بدعته خفيفة. من قال؟ لا يثبت إلا ماذا؟ إلا سبعا من الصفات، وينفي بقية الصفات، الغضب والرضا والرحمة وغير ذلك والوجه، وهذه يتضمن نفيها شر وبلاء على الأمة، حتى لا تسلك الطريق الصحيح إلى ربها تبارك وتعالى، فتتضرع إليه وترجو رحمته وتخشى عقوبته، إلى غير ذلك مما تدل عليه تلك الأسماء والصفات. كم بقي من الأذان؟ 10. ما شاء الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه تأكيد الكلام السابق، وأنه تعالى لم يزل في الماضي، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يزال في المستقبل وهو الآخر سبحانه وتعالى. هذه من معاني الأول والآخر مذكورة في سورة الحديد. لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد. يريد أن يثبت لك ماذا؟ ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا في المقدمة، يعني من عبارة المؤلف نأخذ ماذا؟ فائدة، وهي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه لا يزال، لم يزل ولا يزال، واضح؟ وأنه يقول وأنه يفعل سبحانه وتعالى، فله أقوال وله أفعال تبارك وتعالى، وله صفات تليق بجلاله وكماله، وأنه فعال لما يريد لا يعجزه شيء، وأن الخلق مفتقرون إليه. ثم قال ويتكلم بما شاء. هذه الآن يريد أن يخص نوع من أنواع الصفات، إثبات الكلام لله. فنأخذ من هذه العبارة كما سبق إثبات على وجه العموم، ثم إثبات على وجه الخصوص، إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم، وأن الله يتكلم بحرف وصوت. فنثبت صفة الكلام لله، وهو قد أثبته أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. يتكلم بما شاء من القرآن، فالقرآن من كلام الله، ومن الأوامر والأخبار والقصص التي يعطي الله عز وجل عباده، كلها من كلام الله عز وجل. نحن نثبت الكلام لله، هذه الأمور تدخل فيها كلها. كيف شاء؟ وهذه الكيفية قلنا لا نسأل عنها، لا يسأل عن الله بكيف، هذا من الأمور المبتدعة، ولذلك أنكر الإمام مالك على من سأل عن إيش؟ الاستواء. لم يزل بالكلام موصوفا، يعني في الأزل، وبالرحمة والإحسان معروفة. بالرحمة صفة الرحمة لله عز وجل، والإحسان صفة الإحسان، فهو محسن، ومن صفاته تعالى محسن، وهذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن من هذه العبارات نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك نثبت صفة الكلام لله، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يسمع، ويسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. نعم. هل القرآن من صفات الله؟ نعم، نعم، من صفاته سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلام الله. إذن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فالآن يريد المؤلف يبين لنا ماذا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وقال ودخل في ذلك، يعني في توحيد الأسماء والصفات، بأن القرآن كلام الله، ليس كل كلام الله. فنقول ماذا؟ ما نعرف. تفضل. ما شاء الله، ما شاء الله، هذه يعني نحتفظ لك بجائزة إن شاء الله عند الحصول عليها. من كلام الله، كلام جيد. بأن القرآن كلام الله، أي من كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله، سواء كان القرآن في الصدور محفوظا، أو كان في السطور في المصاحف، كل ذلك لا يخرج عن كونه ماذا؟ كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله تعالى. عندما نؤمن بهذا، بأن القرآن كلام الله، فيه تعظيم للقرآن. نعم، يعني انظر، يعني الفائدة عظيمة من إثبات هذه الصفة لله عز وجل، أنك تعظم القرآن الكريم، فتهتدي بهديه وتتلوه وتحفظه، وترجو أن يكون لك شافعا يوم القيامة. كل ذلك من ماذا؟ من بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، فأنك تعظم القرآن لأنه كلام الله. وكم فيه من الأجور العظيمة في تلاوته، وأن الله قال أن القرآن كلام الله، كلام الله ابتداء، يعني أول من تكلم به من؟ هو الله عز وجل، وسمعه جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه، لم ينقص منه شيئا ولم يزد فيه شيئا، فهو الأمين كما سماه الله عز وجل، قوي الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه لمن؟ أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهم حملة الشريعة، وأعظم الشريعة كتاب الله، فهم الأمناء، الأمناء على شريعة الإسلام رضي الله عنهم، وقد قاموا بحمل الأمانة بكل قوة واقتدار رضي الله عنهم. فقاتل الله الروافض الذين يقدحون في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أهل السنة والجماعة فيقولون فيهم بما قال الله عز وجل من الترضي عنهم والشهادة لهم بالجنة والعدالة، وبما أثبت لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحبة ومن الخيرية، وأنه لا يجوز سبهم ولا القدح فيهم، بل يجب الترضي عنهم والثناء عليهم والدعاء لهم، واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ده واجبنا نحو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ندرسه لأنفسنا ولإخواننا ولأبنائنا وبناتنا، لأن هناك من الفرق كثير، وخاصة في هذا الزمن وقنواتهم منتشرة تقدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ من أجل القدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم، والله لقد كانوا الأمناء في حملها وأوصلوها ولم ينقصوا منها شيئا بمجموعها عندهم، لم تجمع عند شخص واحد، لكن بمجموعها عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأدوها كما سمعوها وكما تحملوها رضي الله عنهم وأرضاهم. ينبغي علينا أن نحمل شريعة الإسلام كما تحملها أولئك الرعيل الأول، ده واجبنا، يجب، المسؤولية قائمة، يجب أن نعترف بها وأن نسعى لماذا للقيام بها، خصوصا طلبة العلم أمثالكم بارك الله فيكم. ينبغي لنا أن نهتم بشريعة الإسلام وأن نعتز بها ونفخر ونذود عنها ونبينها للناس عن طريق الخطابة، عن طريق المحاضرة، عن طريق الكلمة، عن طريق البيان والتوضيح في جلسة من الجلسات وغير ذلك من الوسائل التي تبين لنا للناس هذه الشريعة الغراء التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وحملها أصحابه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. نكمل هذا بس ونقف عليه إن شاء الله. منزل غير مخلوق، هذه العبارة أتى بها أهل السنة للرد على المبتدعة، وإلا كان ما يوجد هذا، ما يقولون غير مخلوق، يقول منزل، لأن الله عز وجل أثبت التنزيل، تنزيل الكتاب نزل به الروح الأمين، أثبت الله عز وجل على ذلك في القرآن، وثبت أنه منزل غير مخلوق. فلما قالت المعتزلة ومن شابههم بأنه مخلوق وليس صفة من صفات الله، قام أهل السنة والجماعة فأتوا بهذه العبارة، منزل غير مخلوق، غير مخلوق، إضافة إلى الله، كلام الله، تكون من باب ماذا؟ يعني مثلا هل هي تكون مثل ناقة الله أو بيت الله؟ لا، تكون من باب ماذا؟ تفضل يا أستاذ. أيوة، إضافة الصفة إلى الموصوف، فإن من صفات الله عز وجل كلامه والقرآن العظيم من صفات الله عز وجل، فنقول هنا الإضافة ليست إضافة مخلوق إلى الخالق كالبيت، كبيت الله، كناقة الله، وإنما هي إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي وصف منه، منه بدأ تكلم به حقيقة، تكلم به ماذا؟ كان لا تعرف، لا توجد حقيقة، لكن لما أتى المجاز أدخلوا ماذا أهل السنة؟ كلمة حقيقة، وإلا الأصل ماذا؟ تكلم به، دون أن نأتي بعبارة ماذا؟ حقيقة. لكن لما قالوا أهل الانحراف من أهل البدع، قالوا كلام ليس حقيقة إنما هو مجاز، أتوا بهذه العبارة تكلم به حقيقة. منه بدأ وإليه يعود، فيه رد على الأشاعرة، فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون هو عبارة عن شيء قائم بذات الله أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة. هذه العبارة منه بدأ تدل على أن الله هو المتكلم به بحرف وصوت، فحروفه ومعانيه وألفاظه من الله تبارك وتعالى حقيقة. وإليه يعود، هذه العبارة لها معنيان، يعود إليه وصفا أن الله أن القرآن يوصف بأنه كلام الله، والعبارة الثانية يعود إلى الله في آخر الزمان بأن ينزع من صدور الحفاظ ومن المصاحف ويرفع فلا يبقى منه شيء على ظهر الأرض، وعقوبة تكون لذلك في ذلك الزمن، نسأل الله العافية. فالمعنيان واردان، ولكن المعنى الثاني أقرب، وهو أنه ورد في حديث أنه يأتي في آخر الزمان وقت ينزع القرآن من الصدور ولا يبقى عند أحد منه ولا آية، فيبقى الناس يضرب بعضهم بعضا لعدم ما يوجد من الهداية لهم، أن القرآن هداية، فوجود بيننا والله من نعم الله العظيمة، فنحمد الله على نعمة القرآن، ونحمد الله على أن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة تعتني بكتاب الله عز وجل. فانظر هذا المجمع في المدينة النبوية يطبع الآلاف بل الملايين وينشر ويوزع في أقطار العالم كله، وهذا من فضل الله عز وجل ومن العناية بكتاب الله. وهكذا ينبغي علينا أن نعتني وأن نتعاون مع ولاة أمر في نشر المصحف، في نشر القرآن الكريم، في تعليم القرآن الكريم، في تحفيظ القرآن الكريم، كل وسيلة تدل على الاهتمام بالقرآن الكريم وتستطيع أن تفعلها ينبغي عليك أن تجتهد في هذا السبيل، لأنه سبيل عظيم من باب الحرص على الشريعة ونشرها والذود عنها. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وفقهم لكل خير. قال وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام، وأن كلامه لا ينفد، لا ينفد، لا يزول ولا يبيد، ولا يبيد، كلام لا ينتهي، كلام لا ينتهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، مما يدل على ماذا؟ على أن كلام الله عظيم وينبغي تعظيمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتلو كتابه الكريم ويعظم كتابه الكريم ويعمل بكتابه الكريم ويدعو إليه على مقتضى أهل السنة والجماعة. وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الفضل لله ثم لكم بسبب وجودكم في هذا المكان وهذا الاجتماع، بارك الله في هذا الاجتماع، سأل الله أن يبارك في الجميع وأن يكتب أجركم.